يقول هل يصح دفع العبد المال دفعة واحدة لسيده؟ بس لكن ما يملك يعني لو كاتب ثم دفع أعطاه شخص مبلغ دفع ما في بأس. يقول هل تصح المكاتبة على منفعة معلومة؟ هي ما في بأس. قال كاتبك على أن تذهب بأولادي وأولاد الجيران كل يوم مدرسة وتعود بهم يصح. يقول هل يعتق مع المكاتب ذريته وهو فقط؟ فقط هو. يقول إذا أعتق سيد أو العبد ورثه هل المعتق شيء بمال العبد المعتق أم لا؟ أم المال الورثة؟ للورثة ما له شيء. يعني لو المكاتب كتب ثم عتق ثم كان عنده ابن خلاص يسقط الولاء للمشتري. يقول كاتب عبد سيده فلما أوفاه عجز عن التكسب ورد أن يعود الرقل أو ذلك. لا يبقى على العقد لازم بينهما. وقد يأتي شخص يشتريه أو يهبه أو يهبه قد يشتريه أو يهبه ونحو ذلك. ولا يقول أتوهم من مال الله الذي آتاكم. لما ظهر العلم يرى أن المكاتب ينقص شيئا ينقص شيئا من المال الذي كاتب عليه تخفيفا له. بعضهم يرى الإنقاص للربع. يقول كيف نقول بعدم جواز إخراج القيمة ونخرج من أي طعام معروض النص على أصناف بعينه لكن مثلا قال صاع من طعام ثم مثل لما هو من الطعام.